ما كانش ينفع ابدا نكمل، كان لازم نبعد ونتألم. مش عيب منك ولا مني، انا مش لاقي نفسي مش فاهمني، دايما بشوفك في خيالي في مكان احسن من مكاني، بسأل عليكي السما ببعت سلام. كل يوم.